لأنه أنت إذا تقرأ التاريخ تجد أنه الإعلام الأموي أراد أن يشوه قضية الحسين. يعني الإعلام الأموي راد يصور الحسين بأنه رجل خرج لطلب السلطة، رجل خرج لطلب السلطان واختلف مع خليفة المسلمين، ومن الطبيعي أن تكون هذه نتيجته، أن يتخذ بحق إجراء. هذا الإعلام الأموي، هذا اللي فعل الإعلام الأموي، صور لك الحسين طالب للسلطة. ومن تمر بالإعلام العباسي تشوف الإعلام العباسي صور الحسين على أنه رجل خرج وأخطأ، أراد أن يجتهد فأخطأ. ده تشوف الإمام هنا يصور القضية بأنها أبعد ما تكون عن الدنيا. واليوم كثير من شباب المسلمين الجيل هذا الجاي ده يطرح هذا السؤال، يقول الإمام عليه السلام هو مو اختلف مع يزيد حول موضوع بيعة وحكم؟ يعني هو من أرسلوا لأهل العراق كتاب، أهل الكوفة، الكتاب مو كان يحتوي على مضمون حكم وسلطة؟ لا لا ابني، هذا خطأ، هذا اللون من التفكير. راح تقول لي الدليل، أقول لك تعال معي إلى النصوص. النصوص اللي قدمها الإمام هو عليه السلام، يعني الإمام ما ترك الموضوع عبثي، ويعلم الإمام أنه أكو كثير من تهمهم تشويه أو يهمهم تشويه سمعة ثورته، ولذلك خلى فرد علائم، خلى دلائل علامات للإنسان الباحث، يستطيع الإنسان من خلال هذه العلامات أن يقف على الحقيقة. أول شيء الإمام في المدينة المنورة يتنبأ بقتله وهو في المدينة، يعني قبل أن يجي كتاب أهل الكوفة إلى، قبل أن يجي الكتاب اللي دعوه فيه إلى المجيء إلى العراق. أقرأ في بحار الأنوار وجملة من المصادر أن الإمام عليه السلام ذهب إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن أرسل في طلب الوليد حاكم المدينة، وقال له بايع ليزيد، قال له الإمام مثلي لا يبايع مثل، أنا ما أخلي إيدي أبدا بيد يزيد. ومن دا يخرج من دار الوليد قال له أحدهم، قال له أفلا تتأول بيعة أنت؟ تليش يعني دصر؟ هو أنت تقدر تجد عذر شرعي وتقدر تبايع يزيد. نظر للإمام قال له إذا ولي أمر المسلمين راعي مثل يزيد فعلى الإسلام السلام. أنت جد السولف، أنت شلون دا تطلب مني أن أتأول وأجد لنفسي عذر شرعي؟ بعدها شنو سوى؟ ذهب إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، دخل إلى تلك الروضة المطهرة، يقول الراوي سلم على النبي قال السلام عليك يا جد يا رسول الله، أنا الحسين ابن بنتي ابن بنتك، أنا فرخك وابن فرختك. بهالتعبير استخدم الإمام، يقول أخذ يركع ويسجد تلك الليلة عند قبر النبي، أعاد الموضوع بالليلة الثانية قريب الفجر، بقى الإمام إلى الفجر عند روضة جده، غفى، رأى رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام، جاء معه كتيبة من الملائكة. أي من اللي يروي؟ هو الإمام نفسه يروي لمن حوله، يروي للعباس عليه السلام وجميع بني هاشم، رأيت رسول الله مع كتيبة من الملائكة سلم علي. قلت له يا جد ألا ترى ما يصنع نبي؟ يقول أجابني قال لي حسين إن أباك وأمك وأخاك قد اشتاقوا لرؤيتي، وأنت عن قريب منقلب إلينا، ولدي شاء الله عز وجل أن يراك قتيلا، إن لك في الجنة درجات لا تنالها إلا بالشهادة. طيب أرجوك، هذا مو إخبار، هذا مو دا يتحدث، هاي بعد بالمدينة، تنويه من الإمام وتصريح. انتبه ابني بنتي اللي يوصل للصوت، من تسأل تقولهم الإمام بعد بالمدينة يتنبأ عن شهادته.